تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بدانا في المحاضره اللي فاتت في الكلام على شروط صلاحيه الرجل لتولي القضاء، وقلنا او تكلمنا عن الشرط الاول منها وهو ايه؟ كان ايه؟ الاسلام. ثم كان الشرط الثاني الايه؟ البلوغ. وان شاء الله نتكلم النهارده عن العقل، شرط العقل. من شروط، كان في حد سال كده او كتب ورقه فيها سؤال النبي اللي فات، والوقت ده فكرني، او كان صاحب السؤال موجود يفكرني قبل ما امشي اجاوب له على السؤال. اللي كاتب ورقه موجود؟ لا لسه. اللي كان كاتب السؤال طيب، انت مش عرفك انت؟ انا عارفه، كان جنبه يعني. كان جنبه يعني، طيب ماشي. قل من شروط القاضي العقل، واعتقد ان الشرط زي ما بيقولوا شرط بديهي، لانه لا يصح اساسا توليه الايه؟ المجنون، لان الحقيقه القاضي منوط به قلنا تحقيق الايه؟ العدل. ومن اجل، والعدل يحتاج الى ادراك، والعقل يعني العدل يحتاج الى ايه؟ الى ادراك. وآلة الادراك هي العقل. فاذا كان الصبي لا يستطيع او لا يجوز له ان يتولى القضاء وهو عنده بعض ادراك، فمن باب اولى لا يجوز تولي الايه؟ المجنون القضاء وهو عديم الادراك، وهو عديم الايه؟ الادراك. طبعا ده كلام يعني ما فيش فيه كلام، لكن ما هو العقل؟ هو ده السؤال اللي هو يعني يمكن طرحه الكتاب. فقال او ايه هو العقل؟ الغريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها. يعني ايه غريزة يتأتى منها درك العلوم وليست منها؟ طبعا معروف ان العلم يحتاج الى ادراك. يعني انت النهارده جاي تتعلم فقه مقارن، او جاي تتعلم قانون دولي، او جاي تتعلم قانون مدني او كذا، انت التعليم ده في حقيقته ما هو الا ادراك. يعني انت عايز تدرك ماهيه او مفردات القانون الايه؟ المدني، مفردات القانون التجاري، مفردات القانون البحري، مفردات ماده اصول الفقه كذا، وتفصيلاتها ومعاني المصطلحات فيها والاحكام المتعلقه بها. وبالتالي العقل هو أداة هذا الايه؟ الإدراك. العقل هو أداة هذا الايه؟ هذا الإدراك. وبالتالي لما نقول غريزة، يبقى شيء، معنى كلمة غريزة أنها شيء، أنه شيء ايه؟ ها، شيء جبلي، يعني شيء طبيعي في الإنسان. يعني ما فيش واحد يقدر إذا فقد العقل منه ما يستطيعش أنه ايه؟ يجيبه. تمام؟ يعني مسألة يعني ايه؟ بخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو اذا المجنون بيبقى ها من من من طلاقات القدره بتاع لله سبحانه وتعالى ان يبقى في انسان مجنون، لان المفروض الانسان اذا توافر الشكل الظاهري للانسان المفروض ها وفقا للقواعد الطبيعيه والامور الطبيعيه ان يكون الانسان ايه؟ عاقلا، ما هو له قلب وله، سواء قلنا ونتكلم في الموضوع دلوقتي، اذا قلنا ان المحل العقل القلب، او قلنا المخ، في الحالتين ده موجود وده موجود كمسألة عضوية. ولكن كون يفقدها الإنسان، طيب هذه دلالة على طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى. طب هي كل الأدوات موجودة إيه؟ إذا أنت قلت إن لكل شيء سبب، طب هي الأسباب موجودة والمسببات إيه؟ لم توجد، فقدت. فدي بتدل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني الشذوذ اللي بتلاقيه أحيانا في الناس الموجودة، واحد ولد عنده عاهة، واحد ولد فقد العقل، واحد ولد فقد البصر، واحد هذا ليس عيبا. أحيانا يقولوا هذا عيب خلقي، حقيقة ليس هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لكن هذا دليل طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها، يعني العقل ليس من العلوم. وليه؟ طب الكلمة ليست منها، هو السؤال، هو العقل من العلوم؟ لو قلنا انه من العلوم يبقى يدرك، مش العلوم تدرك بالعقل. يبقى إذا قلنا إن العقل هو كمان علم يبقى كمان يدرك، مش كده؟ يبقى يتوقف، ويتوقف وجود الإدراك على وجود العقل، فيتوقف الشيء على نفسه وده محال. إذا ليس من العلوم العقل، تمام؟ يبقى وليست منها، أي ليس من الإيه، من الأشياء التي تكتسب، لأن العلوم تكتسب لكن العقل لا يكتسب. العقل مخلوق، يعني شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الإيه، في الإنسان. طيب الإمام ابن السبكي رحمه الله عرفه تعريف تاني وقال هو ملكة يتأتى بها درك الإيه، المعلومات. ملكة يعني شيء، برضو كلمة ملكة ها يمكن بتدل على ان ده شيء برضو موجود ذاتي في الايه، في الانسان، يتاتى بها درك العلوم. لكن التعريف ده هنقول ان هل يعني ما بيعرفش العقل باعتباره جزء عضوي في الانسان، ده بيعرف العقل باعتبار ايه، وظيفته، باعتبار ايه، وظيفته. وبالتالي هو زائد هذا التعريف فيه حته زياده او شويه زياده عن حقيقة العقل الغريزي، حقيقة العقل الايه، الغريزي. لأن الملكة قد تتوفر للإنسان بالاكتساب، الملكة قد تتوفر للإنسان بالايه، بالاكتساب، لكن الغريزة ما يقدرش يكتسبها الإنسان. الغريزة دي موجودة في الايه، في الإنسان، مش كده؟ لكن هو هنعرف ليه هو عرف هذا التعريف كمان شوية، أو ليه التعريف ده جاب كلمة ملكة دي. هل ملكة المقصود بها العقل العادي اللي ربنا خلقه، ولا كلمة ملكة دي شيء زائد عن العقل العادي وبالتالي ممكن يتميز به إنسان عن إيه؟ عن إنسان. ولذلك يعني فيه ناس عندها قدرة على إدراكات معينة لا يستطيعها باقي الناس، مش كده؟ لا أنا عندي قدرة وشاطر قوي قوي قوي في تفهم الكيمياء، أسمع من الأستاذ يشرح لي مادة الكيمياء أفهمها على طول وبسرعة. الأخ ده قاعد والأستاذ رايح جاي في الكيمياء 30 مرة وبرضه مش عايز يفهم، تمام كده؟ ها، ما يبقى العقل عنده، العقل إيه؟ عنده. فكلمة الملكة بقى، كلمة الملكة تتوافر عندي في حتة إيه؟ إدراك الكيمياء. لكن عنده الملكة دي موجودة، لكن هو ذاته قد يكون عنده ملكة بقى فهم حاجة تانية أنا لا أملكها. وصلت؟ طيب العلماء اختلفوا برضو في مسألة الـ ما هو محل العقل. هل هو القلب، يعني قلب الإنسان، ولا فين، يعني مكانه فين في الايه، في الإنسان؟ الشافعية بيقولوا ان محل العقل هو القلب. هل هو القلب ولا الدماغ؟ طبعا ولكل الأدلة، لان التعبيرات القرآنية وردت بقريب من هذا. قول الله تبارك وتعالى، الشافعي لما قالوا ان محل القلب، محل العقل القلب، احنا كلنا ها بنقول ان محل العقل فين، وانا حتى اقول لك عقلك في دماغك او عقلك في راسك تعرف خلاص، والمسألة البلدي، مش كده؟ طيب الشافعي بيقولوا لا، ده العقل محله الايه، القلب. طب فين دليلكم على الكلام ده؟ قال والله القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، افلم يسيروا في الارض فينظروا، ها عفوا، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ها يعقلون بها، يتكلم عن القلب. فظاهر الايه بيقول ان القلب هو اداه الايه، اداه العقل. طيب ايضا قوله عز وجل، ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والايه والانس لهم قلوب ها لا يفقهون بها. الله، يبقى هو بيتكلم بيانا على الانسان الضالين. يبقى المهتدي بقى له قلب ايه، ها يفقه، له قلب ايه، يفقه. وبالتالي اذا اداه الفقه في الانسان هي الايه، القلب. والفقه معروف هو الفهم، مش كده ولا لا؟ خدتوا الكلام ده ولا لا؟ وبالتالي يبقى هو العقل. ان في ذلك لذكرى لمن كان له ايه، قلب. ها برضه، لان القلب ايه، يعني في ذكرى لمن كان له قلب. يعني كيف، ازاي يبقى في ذكرى لمن له قلب؟ ما الذكرى معناها العظه والاعتبار، مش كده ولا لا؟ ها ولسان يعني ايه. طيب العظه والاعتبار محلها الايه، العقل. طيب العقل كده لما يقول لمن كان له قلب، يبقى القلب محل الايه، محل العقل. طيب ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، الا ان في الجسد ايه، مضغه، ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد، والاخر الحديث. فري اخر اخر تاني قال لا، ده محل العقل الايه، الدماغ، وده الراي الوارد عن الامام أبي حنيفة رحمه الله. طبعا هي يعني لكل وجهته، أيما كان فالعقل في الإنسان، ودي بقى من عجائب قدره الله سبحانه وتعالى، انك انت ما تقدرش، مش قادر تحدد بالظبط العقل والادراك يعني مكانه فين. هناك ادله تدل على وجوده في العقل، هناك ادله تدل على وجوده في الايه في القلب، لكن ها يعني مساله ما هيش. وعلى كل حال لا ينبغي ان تكون محل يعني يعني هنقول خلاف ليس له اثر، خلاف ليس له ايه اثر، يعني هو بس من باب تحقيق الايه الكلام، مش هتفرق كتير ان العقل يكون في الدماغ او في الايه او في القلب. طيب، لكن هو السؤال بقى اللي احنا يمكن عايزين نتكلم فيه والكتاب طرحه عندك، هو هل يكتفى بالعقل الغريزي في وظيفه القاضي؟ يعني العقل معروف ان العقل هو اداه التكليف، العقل اللي انا باكلف به بوجوب الصلاه وإيتاء الزكاة، بحيث ان انا اكلف بالاوامر والنواهي، هل هو ده العقل المطلوب لتولي وظيفه القضاء؟ يعني هل يقصد بهذا العقل العقل الغريزي، ها، مجرد توافر العقل، ولا يقصد به حاجه زياده نسميه العقل الايه اللي فيه جزء من الاكتساب زائد، اللي احنا بنقول عليها احيانا كده الفطانه، فلان فطن يستطيع ايه انه يفهم الايه الاشياء، ها، زي مثلا ايه احيانا نقول يشترط او في شروط الزوجه لما تيجي تخطب بنت ولا حاجه، بنقول ان يشترط فيها مثلا او من الشروط اللي انت ينبغي ان تدقق فيها، يفضل طبعا ان تكون ذات ايه، ها، ان تكون ذات دين، وقالوا كمان الايه البكاره، وكمان قالوا ايه بقى العقل. الله، هو يعني شرط العقل ده لما قالوه، ما هو مش هنقول شرط، ولكن من الصفات، نقدر نقول الكلام الادق نقول الصفات التي تستحبها الشريعه في الايه في المخطوبه. فلما نقول العقل، هل المقصود بالعقل هنا العقل الغريزي يعني انها تبقى مكلفه؟ طب ما في بنات عندها العقل والعقل الغريزي بس ملسوعين، يعني بالبلدي كده، يعني ايه ملسوعين؟ يعني يعني ايه هوائيه، زي ما بيقولوا كده هوائيه. يعني ايه هوائيه؟ يعني لا تدرك، ما تقدرش تصير بيت، ما تقدرش تمشي ايه بيت. البيت الزوجه دورها في البيت التدبير، دورها في البيت الايه التدبير، دي ما تعرفش تدبر، هي تقعد تعيش وبتاع وتكلمها تعقل وتفهم وكل حاجه، لكن تخش على تدبير الحياه وتربيه الاولاد، لا، عندها الحته دي مش ايه مش موجوده. ولذلك هناك يقول لك ايه يشترط فيها او يستحب فيها ان تكون ايه، ها، من صفات ان تكون عاقله. قالوا المقصود بالعقل هنا العقل العرفي مش العقل الغريزي، العقل العرفي. ايه هو العقل العرفي؟ اللي هو يعني الست العاقله اللي تقدر تدير الايه البيت، تعرف للراجل حقه وتقدس معنى الزواج، ثم تستطيع تدبير امور البيت، وبعدين كمان تقدر تربي الايه الاولاد، او تطمئن لها في تربيه الايه الاولاد، يعني من الاخر كده تقدر على تحمل الايه المسؤوليه. هو نفس الكلام هنا، هل انت لما قلت العقل مجرد ان البلوغ الانسان عقل وبالتالي اصبح مكلف بالصلاه والزكاه، اي واحد مكلف بالصلاه والزكاه، ها، يستطيع ان يتولى الايه القضاء يعني؟ ولا انت تقصد بالعقل هنا عقل زائد عن حدود العقل العاديه الغريزي، اللي هو العقل نسميه بقى المكتسب، اللي هو نسميه الايه الفطانه. خدت بالك؟ هذه المساله الحقيقه كانت الامام الماوردي رحمه الله يعني اشترط مساله العقل الاكتسابي، او اللي هو العقل الايه المكتسب، يعني ايه لا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف، ها، من علمه بالمدركات الضرورية، ولا يكتفى، هو قال العبارة كده، ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. الله، ده الكلام ده يبقى زائد عن الإيه؟ عن العقل العادي. لا، انت عايز واحد ايه ذكي، عايز واحد ذكي او عنده ايه فطانة. طيب، هو قال عبارة عندك الحقيقة، يعني انا احيانا احب اهتم بان الطالب قدامي فاهم مقرا حاجه في الكتاب يبقى فاهمها. هو قال العقل لا يكتفى بالعقل اللي هو يعلم المدركات الضروريه، المدركات الايه الضروريه. فانا عايز اعرف معنى العباره دي. احنا كده كلنا يصدق فينا، كلنا ما حدش فينا فينا حد مجنون ولا حاجه، لا كلنا ناس ايه عاقلين، بس كلنا يتوافر فينا ادراك الاشياء الضروريه، ادراك الاشياء الايه الضروريه. لكن كم واحد فاطن فينا؟ ممكن تطلع واحد او ما تطلعش حد خالص، مش كده ولا لا؟ طيب عظيم. اللي انا عايز اعرفه ايه يقصد الراجل بكلمه المدركات الضروريه؟ يعني ايه ضروري؟ ايه لا هو بيتكلمش على هذا المنصب، يقول مدركات الحياه الضروريه اللي الناس بتشترك فيه، دي المدركات الضروريه. لو فهمت كلمه ضروريه يعني ايه هترتاح. ها اشياء ضروريه اللي هي تعرف بالضروره، اسمك، بيتك، عنوانك، اكلك، لا لا ايه ضروري؟ الماء للعطشان والطعام للجعان والاشياء اللي الضروري اللي تمام. انت اللي قاله، هو انت اللي قلته بس بنفس بطريقه اخرى، يعني مثلت وضحت اللي هو قاله. ها طيب ها كمان، حلو كلام، حلو كلام. زملاتكم بتتكلم كلام كويس، مش كلام غلط يعني، بس احنا ينبغي ان احنا لما نيجي نتكلم يعني طبعا نشوف اولاد. بلا شك انا مؤمن بحاجه جدا، ان المصطلح زي ده ما يمر علينا وعايزين نفهمه. انت عندك جزء من الحقيقه وده عنده جزء من الحقيقه، لكن احيانا الحقيقه لا تكون موجوده، او ماهيه الشيء لا تكون موجوده عند واحد بالكامل. وبالتالي يعني اما نتكامل ونسال وده يجاوب وده يغلط وده يقول صح، مفيش مشكله يعني، محدش يتحرك. فكلام معنى كلمه ضروري قالوها صح جدا، بس كمان انا عايز ازيد يعني يعني هو في مدركات مش ضروريه. طب دي المدركات الضروريه، هو في مدركات مش ضروريه. اتفضل. ترتيب الاولويات في التعامل في الازمات، ترتيب الاولويات برضه، ترتيب الاولويات في التعامل مع الازمات، دي امر ضروري ولا امر غير ضروري؟ ما هو اصل كلمه ضروري، اتفضل يا كلمه ضروري يا شباب، انتوا المفروض وانتوا درستوا منطق طيب ودرستوا تعريف علم اصول الفقه وعلم الفقه، مش كده قبل كده؟ طيب في حاجه في العلم، او العلم بينقسم الى قسمين، علم ضروري وحاجة تانية اسمها علم نظري. علم ضروري وعلم ايه؟ نظري. طيب ايه هو العلم الضروري؟ هو ما يدرك بمطلق العقل ولا يحتاج لا الى نظر ولا الى استدلال. الكلام اللي هم قالوه بقى، ان الجعان عايز ياكل والسماء فوق والارض ايه تحت، كل حتى الاطفال تدركها، مش كده ولا لا؟ لا يحتاج الى ايه؟ ها؟ الى نظر. زي برضو ولذلك احنا بنقول ايه؟ ها الصلاه حكمها الشرع ايه؟ ها واجبه. وبعدين يقول لك ايه؟ معلومه من الدين بالايه؟ بالضروره. يعني ايه معلومه من الدين بالضروره؟ يعني اصبح الصغير والكبير والكافر والمسلم كله يعرف ان في حاجه عند المسلمين اسمها الايه؟ الصلاه. فما عادتش محتاجه الى نظر واستدلال، ما عادتش محتاجه الى ايه؟ الى ادله. كانت قبل كده محتاجه الى ادله، لكن دلوقتي شاع الامر فيها. ولذلك منكر الصلاه بنعتبره ايه؟ كافر، لان انت كده خلاص، ده انت واضح انت بتنكر شيء معلوم من الدين بالايه. فكلمه بالضروره هنا يعني تفهم وتدرك دون الحاجه الى ادله شرعيه. تمام. طيب في علم، نوع من العلم تاني اسمه العلم النظري. ايه هو العلم النظري؟ مش العلم النظري معناه اللي هو بيحتاج بتاع النظريات، لا، العلم النظري الذي يحتاج الى نظر واستدلال، يحتاج الى نظر وايه؟ واستدلال. تقيم، تنظر فيه يعني تبحث. كلمه نظر معناها اجتهاد، وتقيم الادله. خلاص. فلذلك مثلا لما اجي النهارده اتكلم في اي شيء من حتى من الواقع، اقول ان يجوز نقل الدم أو يجوز نقل الأعضاء، هذه مسألة نظرية. يعني إيه نظرية؟ تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى إيه؟ إلى استدلال، مش كده ولا لا؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر واستدلال. فهو بيقول بقى، بيقول إن العقل الغريزي ده بتاع المدركات الضرورية، ها؟ اللي هو بيدرك الأشياء الإيه؟ التي لا تحتاج إلى نظر وإيه؟ اللي أنتم بتسموها البديهيات. اذا واحد عنده القدره دي هل ده ينفع يبقى قاضي؟ ها؟ اذا تمام. اذا هو بيقول لا ده انا عايز الايه، مش العقل العادي ولا العقل الايه الضروري، انا محتاج العقل الذي لديه ايه، ها، ادراك للمسائل التي تحتاج الى نظر وايه واستدلال، لان القاضي هينظر في الادله مش كده ولا لا؟ لازم يكون عنده براعه الايه، براعه التمييز. طيب حاضر. والغفله طبعا هو العكس كده، هيبقى الفطن عكس المغفل، المغفل عاقل، فالمغفل ده ممكن يعني ايه اللي عنده الغفله، ها، تستطيع ان تمضي عليه او تفوت عليه بعض الايه، بعض الامور. المالكيه ايضا اشترطوا فعلا ما اشترطوا الامام المواردي رحمه الله، وهكذا. يعني الجمهور العلماء بيقول لك يعني لا يحد، طبعا في طبعا هو عمال يعدد فلان قال وفلان قال وفلان قال، احنا يكفينا الايه التعليق البسيط اللي احنا قلناه ده. جمهور العلماء لا يحدون للفطنه حدا معينا، يعني ايه حدوده ايه ها الفطنه دي؟ قال لك هو بس يكون زائد عن الناس، يعني عنده ايه مسألة الفطنة دي، في ناس بتتفاوت في الفطانة إلى درجات كبيرة جدا، أنا مش أقدر أحدها أنا كمان، يعني مسألة عايزة تنضبط، فبقول لك لا هو وجود حد معقول من الإيه؟ من الفطانة. طيب إذن أنا عندي خلاف حتى ولو كان ظاهري بين بعض العلماء على رأسهم الإمام الماوردي رحمه الله وبعض الشافعية، اللي بيقولوا إنه يشترط أن العقل المراد بالعقل الاكتسابي اللي هو ها فيه الإيه الفطانة بيخرج به الإيه الغفلة. حلو. جمهور العلماء قالوا لا، يعني المسألة هم لا يضعون للفطانات حدا، وبالتالي الأمر عندهم يعني إيه واحد عنده حد أدنى من الإدراك، حد أدنى من الإيه الإدراك. طب ليه أنتوا بتقولوا كده؟ قال لك والله يخشى أن تحمله الفطانة الزايدة أو قدرته في الرأي على الحكم بين الناس بالفراسة. عارفين الإيه؟ المفروض أن القاضي يحكم بالإيه؟ بالدليل، مش كده ولا لا؟ أحيانا تبقى فراسة القاضي تقول أن الواد ده حرامي لكن ما فيش دليل، ها، فهم خايفين لا يحكم بالإيه؟ بالفراسة، وده ما يبقاش عدل. انت في الاخر كقاضي ها لابد ان تحكم بالايه؟ بالدليل، تكون الامر على ايه؟ على دليل. عظيم. ده كوجهة نظر جمهور الايه العلماء. ايضا احيانا وده ترتب عليه لو حكم بالفراسه ان هو يهمل شهاده الشهود كمان، يعني ممكن ده يبقى عنده الدليل العكسي على براءته وهو يرى ان هو بالفراسه ان هو سارق، خدت بالك، ويحكم بالفراسه، يبقى كده كمان يبقى اهدر الدليل واهدر حتى الاشياء مقومات الايه الدليل، وده شيء مخالف لايه للشريعه، شيء مخالف لظواهر الشريعه. طيب ردوا عليهم قالوا لا، المطلوب ان يكون القاضي زائدا في الايه في الفطنه والدهاء عن عامه الناس، لان ذلك سيؤدي الى سرعه الوصول للحق وسيؤدي الى حسن ادراك الايه ها الادله وحسن ايه وحسن فهمها. طيب وجابوا وقعة هنقولها دلوقتي تدل على ان هذه الفطنة كانت سببا في تولية الامام عمر امير المؤمنين عمر بن الخطاب لاحد القضاة، انه كان سبب لعلة الفطنة فيه وظهور الفطنة، ولولاها ربما لم يكن يعينه في منصب القضاء. لكن كلمة خشية أنكم تخافوا من أنه قد يحكم بين الناس بالفراسة، هقول لك لا، ده أمر لا يخيفنا، لأن من شروط القاضي العدالة، والعدالة تمنعه من بناء الحكم على مجرد الايه الفراسة، لكن لابد ان يحكم او ان يقيم حكمه على ادلة ايه على ادلة شرعية. استعمل الفراسة في فهم الدليل، لكن يستعمل الفراسة التي تعني إهدار الدليل، هذه أو هذا الأمر تمنع منه الإيه؟ العدالة، والقاضي قد توافر فيه شرط الإيه؟ العدالة. فإن حكم بالفراسة فقد اختل فيه شرط العدالة، يبقى ما ينفعش يبقى قاضي. مش عشان هو يعني فطن وإحنا خايفين من فطنته، لا، ده الاختلال شرط الإيه؟ شرط العدالة. عظيم. واستدلوا على كده طبعا بواقعة عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، حكاها الدكتور رافت عليه رحمة الله في الكتاب، فبيقول أن كعب بن ثور الأزدي كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى إيه عليها. سيدنا عمر بن الخطاب فهم إن الست دي جاية تعترف بحق زوجها عليها وجميله، وأنها ترى منه معاملة إيه حسنة، ده راجل صوام قوام، صوام إيه قوام، فأظهرت من زوجها شيئا حسنا، وبالتالي ده شيء بيكون إيه شيء طيب الست اللي تعمل كده، لأن معظم الستات ما بتبقاش كده، ها ده معظمهم ان هو يعني دايما هو بيجيب ايه، ولا شفت منه ايه، ده ما شفتش النكده اللي من يوم من ايه وكذا، ده انت عارفين شكايات كثيره، فدي مش جايه تشتكي بقى، ده جايه ايه تثني. فاثنى عليها عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليها خيرا، ثم قال لها: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب، فقال له كعب كان قاعد: يا امير المؤمنين، هذه المرأة ما جاءت لتثني على زوجها، وإنما جاءت تشكو زوجها في مباعدته إياها الفراش. هو يعني إيه؟ فجاءت تشتكي. هو صوم قوام، لكن يلزم من صومه نهارا ومن قيامه ليلا ألا يأتيها بحقها. مش كده ولا لا؟ يعني خلاص ما بينامش معاها من الآخر كده زي ما بيقولوا يعني. خلاص؟ وبالتالي طب مش عارفة تقولها إزاي؟ فجاءت يعني فأطلقت قولا وأرادت لازم هذا القول، لأن الصوام أو اللي بيصوم بالنهار ده ينفع الإنسان يجمع وصايم؟ ما ينفعش. طب والقيم الليل قاعد على السجادة على طول ومغتسل ومتوضي وتمام ومهيئ نفسه لقيام الليل، طب ده يعني هينفع برضه؟ نفس القصة يعني. وكلمة قوام، كلمة قوام معناها إن هو إيه؟ فيها صيغة مبالغة، يعني كثير الايه او طويل، فتدي على ان الراجل حتى ما يسيبش من ليه الحاجة يعني. تمام. فقال له عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. انت ما دام عندك الفراسة انك تفهم الكلام ده، يبقى انت كده جدير بالايه بان تقضي بينهما. قال: فانني ارى كأنها امرأة عليها ثلاثة نسوة هي رابعتهن. كأن الراجل ده متجوز ايه أربعة، هي واحدة من الأربعة، فلو ثلاث ليالي وكأنه عند الثلاث ستات دول يعمل فيهم اللي هو عايزه، لكن الليلة الرابعة لازم فيه يبقى فين؟ ينام معاه. مفيش حاجة بقى اسمها يعني قيام في الليلة الايه الرابعة، قيم الليل، ما هو القيام لا يمنع، قيم الثلث الأخير من الليل، لكن تقوم الليل كله وتضيع حقها لا. ولها يوم وليلة. ثم قال للزوج: إن لها عليك حقا يا بعلو، تصيبها في أربع لمن عدل، فأعطها ذلك الحق ودع عنك العلل. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من رأيك الآخر، اذهب فأنت قاض على أهل الإيه البصرة. وعجب مش بس عجب من إدراكه، ده كمان عجب من إيه من حكمه، يعني صادف أهيد الفطانة اللي شجع عليها سيدنا عمر ابن الخطاب. هنا الرجل استعمل الإيه، استعمل الفطانة، هذه الفطانة التي استعملها لم يترتب عليها لا مخالفة دليل ولا أي حيف، وبالتالي ده معناه إن المراد بشرط العقل كشرط لتولي القضاء ليس مجرد العقل العادي الذي به التكليف، ولكنه العقل الاكتسابي اللي هو يصل إلى درجة الإيه الفطانة. مش كده ولا لا؟ طيب، ولذلك أنت حتى في الآن في الدولة ما بيجوا عينه قاضي، هو بيعينوه بالعقل، بأنه عقل العقل الاكتسابي ولا العقل الغريزي؟ كان لو الغريزي كان أي واحد يتعين، لكن الاكتسابي ده لازم يكون حاصل على إما لصنص الشريعة والقانون أو لصنص الحقوق. ليه؟ ها لان المؤهل ده من شانه انه بيأهله من للعمل في ايه في القضاء. بقى فيه هنا عقل، لديه عقل، لكن عقل ايه ادراك. ولذلك انت دلوقتي لما بتبقى بتاع شرع وقانون وانت في البيت في اي حاجه حصلت خناقه، حصلت اي ظرف قدامك، فانت بتبدا تشتغل، تيجي لما بتيجي تقول رايك بتكون حريص جدا انك انت ازاي ما تخالفش الايه القانون، مش كده ولا لا؟ وازاي تاخد حقك بدون ما تخالف الايه القانون. اخوك في البيت مدرس غشيم على طول، يوم داخل في الموضوع مبوظ لك الدنيا، واحيانا يضيع ايه حقه. ما هنا اهو ده الفرق اهو، اهو ده عقل وانت عقل، لكن عقلك انت اميز من ايه من عقله، مش للاكتساب. ودي بقى مساله يتفاوت فيها الايه الناس. ده كان شرط الايه العقل. كان في اكتر من واحد رفع ايده اثناء الشرح عايز يسال، وبالتالي هسيب الفرصه على ان يكون السؤال في الموضوع في حته العقل الان. ودي حاجه من عشان الناس تبقى فاهمه، احيانا وانت انا لا امنع احد من السؤال اثناء المحاضره، اسال، لكن احيانا تفضل. اتوقع ان السؤال يا اما حاجه من اثنين، يا هيقطع فكره انا عايز اقولها، يا اما حاسس ان سؤالك سيجاب عنه هو جاي، تمام؟ فعشان كده بقى ارجئ الايه ارجئ سماع السؤال وارجئ جوابه للاخر. واحيانا يبقى السؤال حاسس ان السؤال فعلا مش هيعطلنا، فبقبل الايه السؤال عشان محدش يزعل. يعني انا لا امنع لاحد سؤال اطلاقا، ابدي انك انت عايز تسال، واذا ما سمعتكش عملت لك كده معناها انا فاكرك اهو، وعملت لك كده عشان اقول لك ان انا فاكرك، والاخر اقول لك اتفضل. هل العقول متفاوته في الذكاء؟ اه طبعا. سمعت قول الامام لا عالم. تمام تمام. يعني انا مش يعني مش متخصص في مساله الايه، هو ممكن يبقى راجل متخصص في اسلوب اساليب التربيه وعلم النفس والكلام ده، يقدر يقول ايه هو الذكاء اساسا، يعني ايه هو فكره الايه الذكاء، وهل الناس متفاوتين في الذكاء، ولا هو واحد انتبه الى شيء. انا يهمني في الاخر، ولذلك تعبير الفقهاء يا شباب ما قالش الذكاء، احنا ما استعملناش كلمه ذكاء الا للتوضيح عشان نقرب المسألة لكم، لكن الأسلوب الفقهاء ما استخدموهاش، واستخدم كلمة الإيه؟ الفطانة، كلمة الفطانة، واستخدم كلمة كمان العقل الاكتسابي، كلمة العقل الإيه؟ الاكتسابي، كلمة الفطانة وكلمة العقل الاكتسابي هي تعني اللي أنت بتقوله ده. اللي هو الإنسان منتبه لشيء فتميز فيه، أو إنسان كان حريص على علم معين فدخله، أنت كلكم تخرجوا ثانوية أزهرية، ومعاكم ناس زملاتكم، لكن أنت حبيت تخش الشرع والقانون. انت عايز دي، وفي هو حب يخش اللغه الايه العربيه، هتلاقيه هو متميز في النحو والصرف والكلام ده، وانت ربما ما كنت كارههم بتذاكرهم عشان تنجح فيهم، مش كده؟ وانت جاي حابب القانون، فعشان كده جيت دخلت قسم الايه قسم القانون. فده يعني مساله التفاوت في هل فعلا الناس خلقت متفاوته في الذكاء، دي مسألة يحسمها المتخصصين في علم النفس. لكن طب احنا نقصد هنا ايه؟ نقصد ان التفاوت هنا تفاوت في الجبلة ولا تفاوت في الاكتساب؟ لا، احنا نقصد تفاوت في الاكتساب. وكانت الناس متفاوتة في الظلم. بيبقى الظلم في ايه؟ انت بتتكلم برضو على الغريزة ولا على الاكتساب؟ بتتكلم على الغريزة؟ ايه؟ لا، لو بتتكلم على الغريزة، تفاوت الناس في الغريزة، يبقى ده الله سبحانه وتعالى يكلفه بمقدار ما أعطاك من الغريزة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يصاب إليه ظلم. ما ليه؟ هو أنت دلوقتي في الغريزة، ما أنت يا عائل يا مجنون، في ده الغريزة، ملاش حل تاني. يعني يا إما مغفل، يعني عنده إيه، أو يعني عنده نقص ما، خدت بالك؟ طيب لو انت بتدرس، وانت بتدرس كده على طول، من شروط التكليف، من شروط وجوب الصلاه، يقول لك ده، يقول لك الايه ها العقل، الصيام يقول لك برضه الايه العقل. ما يبقى هو الله سبحانه وتعالى كلفك بقدر ما اعطاك من ادراك، وبالتالي ما فيش ظلم، ما ليس هناك ظلم. ولكن احنا كلامنا هيكون فين بقى؟ كلامنا التفاوت في العقل الاكتسابي. طب العقل الاكتسابي ده بقى واحد انت عندك عقل وانا عندي عقل، انت رحت تذاكر وكنت حريص تتعلم يعني اتفضل يا مرحبا. هذا مساء. يعني واحد. إذن خلاص يا إذن العقل المراد به ما بنوصل مرحلة العقل الاكتسابي النطق وبعدين ما أنت طول ما تتكلم مش هشرح برضو ما فيش فايدة. أنت هذا اللي بتمضغ لباه قف أيوة أنت لا لا هو هو اللي بيمضغ لباه وعارف نفسه أيوة قف قف أنت مصري اه شكلك كده بيقول باين. طيب خلاص انت معذور لان لسه ما قلتش التنبيه ده عندكم. ما تتكلمش لا تتكلم خلاص. طيب مساله اللي كنا بنتكلم نكمل اجابه السؤال هو بيسال طيب مساله العقل بقى الاكتسابي. طب انا يعني احنا كلنا في كليه واحده تمام، واحد حريص على حضور المحاضرات، واحد حريص على المذاكره وتتبع الاساتذه، حريص على انه يعطي عمله حقه جيدا فتفوق، والتاني يعني قضاها يعني زي ما بيقولوا يعني ها بيشتغل شويه او ما بيشتغلش، بيسهر على الكافتريات، شغل نفسه بالفيسبوك، مش عارف ايه، في الاخر حاجه يدور عليها المذاكره، واذا ذاكر ذاكر بقدر الايه النجاح، لما ده يطلع بامتياز وده يطلع بمقبول. انا هقول في ظلم في دي؟ لا خلاص ده العقل الاكتسابي، بقدر ما يعني ستسعى لبناء عقلك بقدر ما سيكون لك في الحياة. طيب هتلاقي وهتصادف ناس كتير جدا تميزت وتفوقت لكن ملوش نصيب، يعني ما فيش نصيب، كل ما يروح حاجة تلاقي الدنيا يعني ايه يعني مقفولة، وواحد تاني بقى مكان في الصيع بتاع الدفعة ده الدنيا مشت معاه قوي يعني من غير بقى واسطة ولا حاجة، يعني اشتغل في اي حاجه، طلع اشتغل في شركه سياحه الدنيا فتحت معاه، فجاه انت في يوم من الايام بتقابله لقيته مدير وانت لسه في حالك، ما انتش عارف يا دوبك مش لاقي حتى تعين في وظيفه مدرس. ده بقى ده تقسيم الارزاق خلاص يعني، وكل واحد سيحاسب على ما بذل من ايه من عمل. طيب نرجع بقى لموضوعنا. الشرط الرابع عندي الحريه، ومش هنفصل فيها كتير لان المساله يعني بفضل الله لم يعد عبيدا، هناك عبيد وبالتالي هم الفقهاء أو جمهور الفقهاء على اشتراط أن يكون القاضي حرا لا عبدا، وده رأي جمهور الفقهاء زي ما قلنا. طبعا ابن حزم والزيدية عندهم رأي تاني، والحقيقة يمكن مع أن الشرط ده ليس من الشروط النهاردة اللي ينبغي أن احنا نتكلم فيها لأن الحمد لله لم يعد هناك رق، ولكن كلام الفقهاء فيها وخلافهم يعكس رقي فكري في الفكر الإسلامي موجود. بمعنى إذا كان جمهور الفقهاء على أن العبد لا يتولى القضاء، ولهم في ذلك وجهة، لهم في ذلك إيه وجهة، على أساس أن العبد دايما مشغول بأوامر إيه سيده، وبالتالي إذا تولى القضاء ده يعني المشغول بأوامر سيده كيف يكون لديه القدرة على التصدي للحكم بين الناس وإقامة الإيه العدل، ودائما مضغوط، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تأثير عليه. حتى احنا بنشترط في القاضي النهاردة الاستقلال الإيه الاستقلال، طب ده وعبد كيف يكون مستقل، دي وجهة الجمهور. لكن هي في رأي تاني، الرأي ده عظيم جدا، يدل على أن هناك رقي ونظر إلى الجانب الإنساني في العبد. كلام الإمام ابن حزم رحمه الله والزيدية كلامه له لا، ده العبد ده في الآخر إيه لا يشترط، أو العبد صالح وأهل لتولي القضاء. ليه؟ قال لك لأن هو صفات إقامة العدل أو صفة إقامة العدل مطلوب شرعي، إقامة العدل مطلوب إيه شرعي، وكلنا تعبدنا لله سبحانه وتعالى به. فإذا كان الحر مطالب بإقامة العدل كمان العبد مطالب بإقامة الإيه العدل، وإذا كان ده لديه عقل اكتسابي وفطنة طب ما كمان العبد لديه عقل اكتسابي وإيه وفطنة. إذن هذه الدرجة مما تتعلق بالإنسانية، مما تتعلق بالإيه بالإنسانية، وبالتالي ها كما أن الحر صالح بإنسانيته لتولي القضاء يبقى كمان العبد صالح بإنسانيته لتولي الإيه القضاء. هل الرأي اللي زي ده النهاردة ما يظهر حقيقة يبقى جيد في مسألة الخطاب الديني؟ إذا كنا بنتكلم عن خطاب ديني مش معنى كده أن أنا برجحه أبدا، ولكن أنا بعكس لك أن هناك فكر راقي موجود في الشريعة الإسلامية تعامل مع الإنسان بيعني حاضر أنت شفتك والله وبسط لك افهم بقى، فيتعامل مع الإنسان بإنسانيته لا بإيه لا بصفته أو بوضعه في الإيه في المجتمع. مش هنفصل كتير في كلام الفقهاء في مسألة الحرية ونكتفي فقط بأنه اشترط أن يكون إيه حرا على خلاف بين الفقهاء أن المسألة فيها رأيين، رأي للجمهور بيقول اشترط الحرية، الرأي الثاني بيقول لا يشترط ويجوز أن يكون القاضي عبدا للمعنى الذي ذكرته وكفى لأن المسألة غير إيه غير مطروقة. تفضل. لا هو بيتكلم تمام هو بيتكلم عموما ويتكلم عن العبد. جمهور الفقهاء لما قال لا يجوز تولي العبد سواء كان بقى عبد يعني مدبر او عبد مبعض او عبد واعتق عفوا قبل العتق، يعني كلام جمهور الفقهاء قبل الايه قبل العتق تمام ايا كان نوع العبد لان الرق ايه انواع. لكن بعد عتقه هو عبد لسه؟ ده بقى حر. انت بتتكلم على الايه على على شرط الحريه. الحريه وقت تكليفه بالايه بالقضاء كان حرا او عبدا. حر ما يهمنيش انا كان قبل كده ايه تمام. فبالتالي كلام ابن حزم لما يبقى مخالف لا ده بيتكلم على جواز تولي العبد القضاء حتى وقت ايه عبوديته. فلم والا يبقى لو قال بعد عتقي طب ما خلاص طب ما احنا متفقين مع جمهور الفقهاء. وعن في ادله هتفهم حتى من خلال الايه الادله يعني على سبيل الايه يمكن هو جاب فيه عندك أدلة كتير لكن منها قال نروي عن سويد بن غفل ابن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا يعني عبده أجدع اللي هو أجدع الإيه الأنف مقطوع الإيه الأنف يعني. طيب إذا فكلام سيدنا عمر بن الخطاب عبد معناه إن عبد تولى الإمارة وهو عبد وهو إيه عبد وده حصل في تاريخ المسلمين حصل أن تولى العبيد الإمارة بس كان العبيد ملك للدولة مش ملك لحد. حصل الكلام ده انت لو تفتكروا واقعة الظاهر بيبرس والملك المظفر قطز لما طبعا جه المغول وأراد أنهم يدخلوا ايه مصر فوقعت عين جالوت. قبلها على طول كان للعز بن عبد السلام موقف يعكس لك برضو نزاهة العلماء لما عايزين يجمعوا أموال. طيب هنجيب أموال منين؟ طب نبيع العبيد اللي عندنا عشان نجيب أموال. طب جه بيع العبيد مين هيبيع مين؟ لا مين الجيش كان الجيش ساعتها معظمه من الإيه المماليك والحكام. طيب انت عايز بقى ايه بقى تشتري نفسك ادفع مبلغ للدولة يدخل خزينة الدولة عشان تبقى أنت كده إيه تشتري نفسك. الله الكلام ده حصل أثناء ما كان قطز ذاته حاكم. يبقى قطز وقت أن كان حاكم هو في الحقيقة مملوك بس ما كان ملكيته مش لفرد جات ملكيته للإيه للدولة فده عبد هو عبد تولى. عظيم. الشرط الخامس الذكورة. هذا الشرط كان محل اختلاف بين العلماء وهنطول في الشرط ده شوية بس النهاردة يهمنا بعض تقرير بعض الأشياء هناخده على مراحل وإن شاء الله برضو نحاول نحن نهذب التكليف كوبي بحيث إن ما تتوهش وإنت بالذات لأنه الحقيقة كلام كبير طويل يعني فإحنا نحاول بقدر الإمكان نقنن الكلام فيه بحيث إنك أنت تستطيع إنك أنت تذكره بيسر وسهولة إن شاء الله. الشرط ده كان من الشروط محل الاختلاف بين العلماء الأجلاء قديما وحديثا سواء كان في الفقه القديم أو حتى في الفقه الحديث ودائما هو مسار على الساحة هل يجوز للمرأة أن تتولى القضاء ولا ما يجوز أن تتولى الإيه القضاء؟ وبالتالي ارتبطوها حتى ربطوها بمسألة حقوق الإيه المرأة، وكمان ربطوها بمسألة رقي الأمة أو تقدم الدولة من عدم تقدم الدولة، ومسألة الرجعية والكلام الإيه اللي بيعودوا يقولوه ده. فالحقيقة مسألة تصار على الساحة أو كثيرة أو كثيرا ما تصار على الساحة. الحقيقة أنا عندي خلاف فقهي في مسألة حكم تولي المرأة للقضاء. جمهور الفقهاء نقدر نقول المالكية والشافعية والحنابلة والإمام زفر من الحنفية والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والإباضية، كل هؤلاء يبقى زي نقول الكسرة الكاسرة من علماء الأمة أو الجمهور على أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء في أي نوع من أنواع الإيه القضايا، سواء كان ما يجوز لها أن تشهد فيه وأيضا ما لا يجوز لها أن تشهد إيه فيه. يبقى لا يجوز مطلقا للمرأة أن تتولى الإيه القضاء، يبقى سواء كان في قضايا الأموال والأحوال الشخصية أو كان في قضايا الحدود والإيه والقصاص. طب اشمعنى نص على دول؟ قال لك لأن قضايا الأموال والأحوال الشخصية يجوز للمرأة أن تشهد فيها تبقى شاهدة، فرجل وإيه وامرأتان، لكن في مسائل الحدود والقصاص لا تقبل شهادة الإيه المرأة. فهؤلاء الفقهاء قالوا ها لا يجوز تولي المرأة القضاء لا في المسائل التي يجوز لها الشهادة فيها ولا في المسائل التي لا يجوز لها الشهادة فيها. يعني بمعنى آخر لا ينفع تبقى قاضي مدني وكمان ما تنفعش تبقى قاضي أحوال شخصية وكمان ما تنفعش تبقى قاضي إيه جنايات. ده يعني مجمل أو ملخص الإيه القول. أصحاب هذا الرأي الحقيقة. طيب السؤال في إيه يا ابني؟ سائل ايه؟ القاضي التجاري. سفير في دولة غير مسلمة. طيب يعني لسه انت احنا لسه بنقول يا هادي. حاضر بس لو سمحت، انا سمعت كويس. لو سمحت يا ابني. طيب السؤال له محل. هو مش يكفي انك تسأل السؤال، لكن كمان عايزين نتعلم حاجة ان السؤال له محل. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في المسألة، لان يعني لم ننتهي. خليك كف كف كف، ليس هذا احراجا لك، برضو تعلم انك تسمع هذا الكلام، وانا لا اقصد ابدا نحرجك، بالعكس ده احنا مع بعض وبنتعلم. فاحنا لسه بنقول بنفتح في المسألة، هننتهي فيها ان شاء الله في الاخر الى ايه الراجح، وبعد ما نقول القول الراجح ناقش بقى اللي عايز يناقش بالواقع الموجود. انا تحت امرك، هسمع منك وهجاوبك ان شاء الله. فكلامك على العين والراس، ولكن ربما لو تاخرنا شويه هنكون اكثر فهما واكثر قدره على الاجابه بما تفهمه انت وبما استطيعه انا ان شاء الله. اهلا وسهلا. طيب الراي ده، اصحاب الراي ده الحقيقه مختلفون في تنفيذ حكمها لو وليت. طيب يعني ايه لو وليت؟ قال لك طب خلاص، وفقا لكلام الجمهور، هذا الجمهور قالوا القائل بعدم جواز توليها للقضاء. طيب يقول لك لو فرضنا ان حاكم ولاها القضاء مخالفا للحكم الشرعي. يا عم الشريعه بتحرم، قال لك بتحرم ومولاها القضاء، عيننا ابتسام قاضية ما اعرفش ليه، وأصدرت أحكاما، هل هذه الأحكام تكون واجبة النفاذ ولا لا تكون واجبة الايه النفاذ؟ يعني هل يصح حكمها رغم عدم صحة توليها ولا لأن توليها لا يصح يبقى حكمها لا يصح وان كان صوابا؟ فهم السؤال؟ فهمتوا الطرح؟ طيب احنا خلاص متفقين. طيب التولي هنا هي لو تولت القضاء، ها آسمة موليها؟ لا، وفقا لكلام الجمهور موليها آسم، يعني الحاكم اللي يولي امرأة القضاء يبقى آسم، لأنه خالف حكم الشريعة القائل بأنه لا يجوز تولي المرأة الايه القضاء وفقا لكلام الجمهور، مش كده؟ طيب لو ولها مرتكبا هذه المخالفة مستحقا لذلك الاسم وقضت بين الناس بالفعل، هل ينفذ قضاؤها ويصح ولا لا ينفذ قضاؤها ولا يصح؟ هذه المسألة كانت محل خلاف بين أصحاب هذا الايه أصحاب هذا القول. البعض يرى أنه لا ينفذ حكمها حتى ولو كان موافقا للحق، حتى ولو كان في الأمور اللي ينفع تشهد فيها، حتى لو كان في الايه ها في العبادة في المعاملات والأحوال الايه الشخصية، حتى ولو كان رأيها ده كمان موافق للايه للحق والصواب. ليه؟ نظر من وجهة نظره ان التولية لا تصح، يبقى التولية ايه باطلة، فالحكم صدر من قاض لم يصح توليه، فما بني على الباطل ايه باطل. ده مسألتهم واضحة وكلامهم واضح. طيب عظيم. البعض الآخر يرى خلاف هذا الرأي، يقول لك لا، فيرى بعض الشافعية أنه إذا ولاها حاكم فإنه ينفذ حكمها لوجود الضرورة، لأنه خلاص القاضي إيه ولاها، وما دام القاضي ولاها بقت هي القضية الموجودة للناس، يا تروح لها يا ما فيش، مش كده ولا لا؟ أهو ما دام، بس اشترط شرط بقى ها، بشرط ما دام حكمها يوافق الايه الحق، يبقى وقد حتى كنوك الاجماع، وقد اجمعت الامه على تنفيذ احكام الخلفاء الظلمه واحكام من ولوه. وانت بتفصل بين ما هي مساله قضاء المراه هنا زيه زي الراجل الذكر اللي اختل فيه شرط العداله، مش احنا قلنا من شروط القاضي ايه ها الاسلام والبلوغ والعقل، وهيجي ان شاء الله الايه العداله. طيب اختل فيه شرط العداله بقى فاسق، ومع ذلك والله الحاكم، ها التوليه هنا صحيحه ولا غير صحيحه؟ ها غير صحيحه. لكن لو حكم ينفذ قضاء ولا لا ينفذ؟ فكذلك المراه، من المراه اختل فيها شرط شرعا لا يجوز ايه توليها، طب ولاها مع الاسم زي ما ولى الفاسق مع الاسم، طب انت في الفاسق قبلت حكمه، يبقى كمان هنا في المرأة تقبل ايه تقبل حكمه، بس ما دام في الحالتين موافق للايه للحق، لكن لو كان غير موافق للحق يبقى ينقض الحكم. تمام. طيب يمكن حتى الامام البلقيني رحمه الله الكلام ده، بس كلام طبعا بيقول ده بالغ بقى، لو حتى اختل شرط الاسلام ولا كافر كمان ايه ها فان احكامه تنفذ للايه للضرورة، يعني مش بس طبعا هذا الرأي للإمام البلقيني من الشافعية خالفه فيه بقية الايه الشافعية، يعني مش مستسغين مسألة الايه الكفر، يعني ممكن مستسغين مسألة الايه ها المرأة، لكن الكفر فيها يعني بعض المشكلة في القبول. طيب إذن اللي انا عايزك تعرفه هذا القدر الى الان، ان انا عندي خلاف بين العلماء الى الان، لم نتكلم في الراي الثاني القائل بجواز توليه المراه القضاء، انا اتكلمت بس عن راي ايه واحد اللي هو جمهور الفقهاء على ان المراه لا يجوز لها ان تتولى القضاء. طيب حلو، هؤلاء لو افترضوا مساله انها وليت مع اسم موليها، يعني الحاكم خالف وولاها وعملوا ده حرام ويأسم وتولت القضاء بالفعل، هل ينفذ قضاؤها ولا لا ينفذ؟ إن صح وخالف الحق إن صح ووافق الحق اختلف. يرى البعض أن حكمها لا إيه لا ينفذ حتى ولو كان موافقا للحق. البعض الثاني خاصة من الشافعية يرون ها أن حكمها ينفذ بس بشرط أن يكون موافقا للإيه للحق. ده القدر اللي أنا اتكلمت فيه إلى عظيم. في عندك إشكالية نتكلم فيها. مفيش حاضر حاضر استعجلش مش هسيبك. لا لسه اصبر. انا بقول الادله كده يعني ايه الى الان لم ادخل في الادله اللي هي الموجوده عندك في الكتاب. انا بقول الادله اللي تخليك تفهم تستوعب الراي بالعقل. لكن لسه ما ندخل الادله ده كلام لسه كلام طويل. ده انت هتقعد في الادله يمكن محاضره ولا اثنين وبساعتها اديني عقلك. بس احنا الاول كده عايزين نفهم. خلي بالكم يا شباب مساله عشان والناس وهي بتذاكر ولنفسك ولحياتك. المساله مش المساله كلنا بي بي بنروح لمساله الادله ونهتم بيها ونحط او نحاول نحفظها الادله والمناقشات ومش عارف ايه على اعتبار ان دي يعني ايه اهم حاجه والواحد ما يحطها كده يعني ايه تخلي الاستاذ منشرح الصدر. لا الاهم منه في نفس لنفسك انت ولتعليمك ولعلمك ان تجيد فهم الاقوال اولا. ان تجيد فهم الايه الاقوال اولا الاهم اللي قبل الدليل. لا اصل الدليل دليل على الاقوال. فمهم قوي قوي قوي تفهم الاقوال عشان بعد كده وانت بتسمع وبتذاكر في الادله احيانا في الدليل هيقول لك الدليل غير موافق للدعوه. غير موافق للايه يعني مثلا انا ما اقول دليل دلوقتي أو عفوا ما اقول لك دلوقتي قضيه ما محمد نجح محمد ايه نجح. طب ايه الدليل اصلا كنت شايفه بياكل امبارح. ايه رايك في الدليل ده ها مختلف. ليه مختلف ايه لانه لا ينتج هذه الدعوه. ما في لا ينتج هذه الايه الدعوه. ولذلك بقول لك هذا الدليل ايه ها مخالف للدعوه يعني لا ينتج هذه الايه الدعوه. ليس بلازم من اكله ان ينجح مش كده ولا لا. ولذلك مهم قوي وانت بتذاكر تعرف تحقيق الاقوال. تيجي بعد كده تتكلم في الادله تبقى فاهم حدود كل قول. انا عندي في المساله دي في مساله في تحرير الاقوال في مشكله في تحرير الاقوال. يمكن الجانب اللي انا قلته لحد الان هو الجانب السهل. لاحظ ان انا وانا بتكلم في البدايه قلنا هذا الراي قال به جمهور الفقهاء. قلت المالكية الشافعية الحنابلة ظفر فقط من الحنفية والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والإيه والأباضية. سمعت كده تمام. أنا عندي إشكالية في هناك من يرى أن الحنفية خلا ظفر يرون أنه يجوز للمرأة أن تتولى الإيه القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه. فيما يجوز لها أن تشهد إيه؟ فيه. ولذلك ما ذكرناش كلمة الحنفية مع القول الأول كله. الحقيقة أستاذنا الدكتور محمد رافعت عليه رحمة الله يرى أن الحنفية مع الجمهور في القول بعدم جواز أن تتولى المرأة القضاء. ما هماش مخالفين الجمهور ولا حاجة. الله. طيب ما كنت قلت من الأول وسكت. قلت يبقى الجمهور الفقهاء ومنهم الإيه؟ والحنفية وخلصتنا. طب أنت ليه حطت لنا الإشكالية؟ إيه السبب؟ إشمعنى ما حطتش الإشكالية دي للشافعية مثلا؟ إشمعنى ما حطت إيه اللي خلاك تحطها للحنفية بالذات؟ قال لك لسببين. السبب الأول أن هناك بعض عبارات وردت لبعض مؤلفي كتب الحنفية توهم أن الحنفية يرون جواز أن تتولى المرأة القضاء فيما يجوز لها أن تشهد أيه فيه. هذا سبب. السبب الثاني أن هناك فقهاء معاصرين أبرزوا في كتاباتهم أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه معتمدين على تلك النصوص التي أوهمت هذا المعنى في كتب الحنفية. يبقى إذن الدكتور حاضر الدكتور رافض عايز يعمل إيه بقى في الكلام ده اللي بيعرضه؟ عايز يقول إن هؤلاء الذين نسبوا إلى الحنفية هذا الكلام هذه النسبة يراها هو غير صحيحة، وعند التحقيق يرى أن الحنفية مع الجمهور وليسوا مخالفين للجمهور. طيب الجماعة دول يعني يقول لك أخطأوا في فهم مذهب الحنفية. طيب هل الخطأ هنا متعمد؟ هم تعمدوا هذا الخطأ؟ قال لك لا، ده هم معذورين، يعني هو بيخطأ هذه النسبة وكمان بيلتمس لهم الايه؟ العذر، وبالتالي بقى عليه أن يثبت بالدليل أن هذه النسبة خاطئة، وأن الصحيح هو أن الحنفية مع الجمهور في القول بعدم جواز تولي المرأة الايه؟ القضاء مطلقا. وعليه أيضا أن يبين لنا العذر الذي أدى إلى هذا الفهم والرد على هذا العذر. تمام؟ ما تخافوش، يعني أنا مش هدخلك في الايه في المعركة دي بما يتعبك، لأن أنا عارف لسه أنتوا يعني ايه عظمكم طري في الفقه، يعني مش هتبقى في يعني، لكن احنا عايزين نفهم، وفي الآخر أنت هتكلف بالأشياء اللي أنت تقدر عليها. أنا يهمني إنك تفهم، مش يهمني إنك أنت يعني تبقى يعني تذاكر وتحفظ، أنا ده كله ده كله لا يعنيني في شيء، لكن عايزين نفهم القضية. ولذلك إحنا نقول منها القدر اللي يكفينا فهما، وأنت عندك اللي عايز يتعمق يتعمق لذاته ولنفسه، وإن شاء الله اللي منكم ربنا يكرمه وتروح دراسات العليا برضه مثل هذه المسائل يحتاج إلى الغوص فيها، وده اللي هنعمله بما لا يترتب عليه خلل بالمسألة. خلاص ان في كلام حقيقة محتاج الى يعني تخصص، ويعني حوالي 50 صفحة في المسألة دي، مع انها يعني ايه مش ما هيش المسألة اللي احنا ينبغي ان احنا نصب كل اهتمامنا عليها ونسيب بقية المسائل، هناك قضايا اخرى ينبغي ان نأتي عليها ايضا. طيب بقول الواقع ان حقيقة مذهب الحنفية غير ذلك. طيب ايه الدليل يا عم؟ قال لك لان الحنفية يقولون بعدم جواز ان تتولى المرأة القضاء، لكنهم زادوا على ذلك ان قالوا طيب اذا وليت المرأة القضاء مع الكراهة، بس هم يرون ان الكراهة هنا كراهة ايه؟ تحريمية، واسم من ولاها، واسم من ولا، فحكمت في الأمور التي تصح فيها شهادتها وهي ما عدا مسائل الحدود والدماء فإنه ينفذ حكمها إذا وافق كتاب الله وسنة رسوله، وإما إذا حكمت في الحدود والقصاص فلا ينفذ قضاؤها حتى ولو كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش هو ده الكلام اللي قلناه عند الجمهور؟ مش احنا قلنا رأي الجمهور يا لا يجوز أن تتولى القضاء، وقلنا بقى في خلاف بالجمهور، بس هم من الجمهور ان طب لو وليت مع اثم من ولاها هل ينفذ حكمها ولا لا ينفذ؟ قلنا في رايين، هم الحنفيه مع الراي القائل بانه يجوز تنفيذ حكمها اذا كان موافقا للحق وكان فيما يجوز لها ان تشهد ايه فيه. طب ما هي ما هم مع الجمهور اهو. طيب ده كلام الدكتور محمد رأفت فهم من مذهب الحنفية هذا الفهم، مخالفا فهما آخر لعلماء آخرين معاصرين يرون أن الحنفية يرون صحة تولي المرأة الايه القضاء، بس فيما يجوز لها أن تشهد ايه فيه. إذن احنا محتاجين منك بقى يا عم الدكتور رافض، بدل الموضوع في مسألة خلاف في مسألة النسبة، تقم لنا الدليل من كتب الحنفية انهم بيقولوا الكلام ده، عشان نقدر نقول للتانيين انتوا ايه فهمتوا المذهب غلط، فهمنا انت الصح عشان نقدر نحكم على الاخرين بان فهمهم كان للمذهب فهما خاطئا. طيب فبيقولوا فقال ما وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية أنفسهم، فهو ما كرره الغزي في تنوير الأبصار. تنوير الأبصار ده متن يا أولاد موجود شرحه الحصكفي في رد المحتار، رد الايه؟ رد المحتار، تمام؟ اللي احنا مشهور عندنا باللي هو ايه؟ حشية ابن عبدين، في كتاب كده في المذهب الحنفي اسمه حشية ابن ايه؟ ابن عبدين، الحشية دي اسمها رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار. تنوير الأبصار ده متن اللي هو بتاع الإمام الغزي حنفي. طيب يجي بقى الدر المختار للحصكفي، طب رد المحتار اللي احنا بنسميه حشية ابن ايه؟ ابن عبدين، تمام كده؟ عشان مين كل عايز يرجع تاني؟ تنوير لا لا لحظة، نعم. طب بس اسكت يوم سلمت الله يهديك. أنا اللي من المعنى دلوقتي بس عشان بدل ما نديكوا أكتر من عبارة، هي كفاية عبارة واحدة عشان نخفف عليكم يعني، برضو هنديكوا المسألة بقدر إن إحنا لأنه إغراق الحقيقة في التفاصيل. بيقول إيه؟ ويجوز صاحب مجمع الأنهر أيضا يقول بهذا، ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة، لكن أثم المولي لها. طب وهل هي ما نفهم العبارة لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه؟ امرأة في غير حد وقود وقود، إذ لا يجري فيها فيهما شهادتها، إذ لا يجري فيها فيهما إيه؟ شهادة وكذا قضاؤها. إذن مفهوم العبارة هو إن هو حكمها ينفذ، ولكن لما اتكلم على صحة التولي الاسم أسم إيه؟ موليها. طب هو يأسم موليها لو كان يجوز، هل يأسم موليها؟ لكن هنا لما كان لا يجوز يبقى أسم إيه؟ آثم موليها. يبقى أي العبارة تدل فعلا على إن فه الدكتور محمد رافض عثمان فه صحيح. الحقيقة في أكتر من نص، جاب أكتر من نص من مذهب الحنفية لهذا الإيه؟ الفه. أنا يكفيني النص ده عشان برضو إيه نخفف عليك، تمام؟ آه. ولا مجمع الأنهار إيه؟ أنا واحد اللي ما هو لا ما هو بص يا سيدي ما جابش عندك إلا نص الكلام اللي نقله عن تنوير الأبصار ما قالوش. خلاص؟ فجاب عبارة مجمع الأنهر. العبارة اللي قدامك دي عبارة مجمع الأنهر. هو قال الغدي والمرأة تقضي في غير حد وقال إيه قصاص. اللي قبلها دي أيوة والمرأة تقضي في غير حد وقال إيه قصاص وين أسمى إيه موليها. أيوة العبارة اللي قبلها. أيوة ماشي العبارة تندو بس. بس. اسكت يا لسه وصلنا للحذف تمام. انت انا قلت لك ذاكر ده اللي ذاكره ده القدر اللي انا عايزه. عايز تقرا الثاني بقى ذاكره ما تذاكروش انا ما حذفتوش لكن كمان ما قلتلكش ذاكره يبقى تخرس وتسكت لان هو مكمل يعني تقدر تفهم. اللي عايز حاسس انه لسه عايز يفهم اكتر موجود الكلام بس عشان ايه يعني المساله يبقى فيها يعني عايزين نبسط المسألة حتى تفهم. طيب ندرسها ما له مال النص ما بدناش دعوة. طيب عندك بقى صفحة 99 ولعل السبب في الخطأ الذي يقع فيه بعض الحاكين لمذهب الحنفية يقول إن في ناس أخطأت في حكاية المذهب الإيه الحنفي. طيب إيه السبب؟ أن بعض المصادر القديمة في كتب الحنفية أنفسهم وفي كتب غيرهم يفهم من ظاهرها من ظاهر عبارتها أن المرأة يجوز توليها القضاء في غير قضايا الحدود والدماء. فمثلا يقول الكاساني احد كبار فقهاء صاحب كتاب بدائع الصنائع بيقول واما الذكوره فليست من شرط جواز التقليد في الجمله لان المراه من اهل الشهادات في الايه في الجمله الا انها لا تقضي بالحدود والايه والقصاص لانه لا شهاده لها في لذلك واهليه القضاء تدور مع اهليه الايه الشهاده. طيب فبقول ان العباره هي اللي لما تفهم العبارة دي تفهم فعلا انك وكأن الامام الكساني من الحنفية بيقول ان فعلا المرأة يجوز لها ان تتولى القضاء. طيب يا عم ما العبارة هي بتقول يبقى الناس بتقول صح. قالك لا هم فهموا العبارة دي فهما الحقيقة المفروض ما تيجي تفهم عبارة في المذهب تفهمها في اطار بقية كتب الايه المذهب. طب يا عم فهمنا. قال ايوه لان هو حتى استعمل في العباره كلمه ايه واما الذكوره فليست بشرط جواز التقليد في الجمله. كلمه في الايه في الجمله. قال لك في كلمه السر في كلمه في الجمله دي كلمه في الجمله دي معناها احيانا ايه بنقول نقول ان ان ان دلوقتي هل حضر طلاب الفرقه الرابعه؟ اقول ايوه حضروا حضروا. الحكم ده حكم حقيقي ولا حكم بالجمله؟ ليه بالجمله؟ لان غالب ايوه مش كل الايه مش كل الناس موجود او عشان ينفذ بوجه ما. حتى ده ممكن مش غالبهم ده ممكن لو حضر لي خمسه انت كنت فين كنت بدرس سنه رابعه حضروا ايوه حضروا ده انت قدامك خمسه بس اللي حاضرين لكن بالنسبه لنا يعتبر ايه؟ كان كافي في الاداء ولا مش كافي في الاداء؟ كافي في الاداء ولذلك بنقول حضور في الجمله. الله فكأن العبارة دي فيها تجوز شوية من صاحب بدائع الصنائع. وجه التجوز ايه؟ ان لما استعمل كلمة في الجملة معناها عشان تدل على ان المرأة نقدر نقول ايه لها في القضاء. يعني ايه لها في القضاء؟ يعني ما نحط بقى بقية المذهب كلمة الجملة دي نفهمها في بقية كتب المذهب. طب بقية كتب المذهب بتقول أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء لكن إن وليت مع اسم من ولاها يبقى ينفذ إيه؟ قضاءها أهو مش كده؟ يبقى ها لها في القضاء ولا ملهاش في القضاء؟ بقى لها في القضاء. طيب ده في الجملة ده الكلام اللي عايز يقوله الدكتور محمد رأفت عثمان وقعد طول في المسألة دي عشان يدلل على صحة هذا الكلام. طيب كلام تاني اتاخد عليه او اترد عليه قالوا له طيب او يفترض طب ليه لما هو ليه ما تقولش ان ده رأي فعلا للامام الكساني واللي قلب الكلام ده من لان في اكتر من كتاب في المذهب الحنفي قالوا مثل هذه العبارة. فده يمكن خلاف في المذهب, يمكن خلاف في الايه في المذهب, في بعض كتب قالت بكده وبعض كتب قالت بكده, يبقى دول يرون هذا الرأي والاخرون يرون رأيا ايه اخر, يبقى في خلاف في المذهب وخلاص. يبقى صاحب الامام الغزي وصاحب مجمع الانهر يرون عدم صحة تولي المرأة القضاء, والإمام الكساني ومن معه يرون صحة تولي المرأة ليه القضاء, يبقى خلاف في المذهب. رد لها رد, قال لا ده مش مقبول. ليه؟ قال لك لأن جرت عادة الفقهاء في المذهب الحنفي إما يكون في خلاف في المذهب يحكوه, إيه يحكوه, كأن يقول مثلا ذهب الإمام أبو حنيفة إلى كذا وذهب الصاحبان إلى كذا, فيظهر ان ايه يبين لك الايه الخلاف. ففي كل الكتب اللي بيقول المساله ديت ما ذكرش خلاف, لم يذكروا ايه خلافا, وده يعني ان الراي في المذهب الحنفي ايه واحد, بس الموضوع محتاج الى تحقيق وفهم, الموضوع محتاج الى تحقيق وايه وفهم وفهمنا وتحقيقنا اوصلنا الى ان حقيقه المذهب الحنفي هي ايه, ها هي عدم جواز تولي المرأة القضاء, ولكن إن تولى مع اسمها واسم من ولاها فإنه إيه ينفذ قضاؤها بشرط أن يكون موافقا للحق نمرة واحد, شرط الثاني أن يكون فيما يجوز لها أن تشهد إيه أن تشهد فيه. تمام, سمعتوا مني الكلام اللي سمعتوه ده؟ يبقى هو ده القدر اللي أنا طالبه منك, مش عايز أكتر من كده. يبقى عندك من أول ويقول الكمال ابن الهمام في شرح فتح القدير بقى, كل ده مؤكدات, عدي كل ده المحذوف اهو بقى. أنا هقول الكلمة مرة واحدة, صفحة 101, ويقول الكمال ابن الهمام إلى صفحة 113 قبيل الفقرة الأخيرة أو قبل الفقرة الأخيرة, لبعد هذا نقول أن الجمهور ومنهم الحنفية يرون عدم جواز تولية المرأة الإيه القضاء. تمام, وصلت يا ابني؟ يبقى اللي أنا حذفته واضح. تمام, اللي عايز اكد عليه ما حذفناه لان احنا خدنا اكتفينا بمثال من كتب الحنفية على ما ادعاه عليه رحمة الله استاذنا الدكتور محمد رافت, ومثال على ما رد به على المخالفين واكثر من عرض الايه الامثلة, فعشان ما نغرقش بكم في التفاصيل شلنا هذه الصفحات, لكن هنبدأ من أول صفحة 113. بعد هذا نقول إن الجمهور ومنهم الحنفية يرون عدم جواز تولية المرأة الإيه القضاء من أول, وقد خالف ده الرأي الثاني اهو, ده كده هنبدأ نتكلم عن الرأي الإيه الثاني. يبقى اللي فات ده كله كنا بنتكلم عن رأي إيه واحد اللي هو الرأي الأول, رأي الجمهور القائل بعدم جواز تولي المرأة الإيه القضاء, وحققناه وفهمنا ان الجمهور منهم الايه الحنفية, والحنفية ليسوا خارجين عن الايه عن الجمهور. اتفهم الكلام لحد كده؟ ده اللي هنكتفي بيه النهاردة, وهبدأ المحاضرة الجاية ان شاء الله يوم الاحد, ان كان لنا نصيب وعمر من اول مخالفة الايه الرأي المخالف اللي هو الرأي